أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قلنا قد توقفنا في لقاء سابق عند قول سيدنا الإمام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وأرضاه، وهو العالم الولي العارف بالله، العالم الولي العارف بالله سبحانه وتعالى، القريب من حضرات الله ومن جنبات الله. نعم. وقفنا عند قوله يترددون تحيرا، هكذا وقفنا هنا حال، يعني وقفنا هنا. ثم سنبدأ اليوم في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نتناول هذه الآية في هذا المجلس القصير إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله وطالبين منه المدد والعون منه سبحانه وتعالى ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك، هذه إشارة إلى هؤلاء الناس الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافه منذ أن قال، أو من بداية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله إلى هذا، إلى هذه الآية التي وقفنا عندها قبل ذلك. يبقى أولئك لهؤلاء الناس الذين ذكر الله أوصافهم وعدد سماتهم، هذا أولئك. طيب، قال لك أولئك قبل ذلك، قال إيه؟ قال لك أولئك على هدى من ربهم، وقال لك هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة. يبقى هناك قال أولئك، وهنا قال إيه؟ أولئك. طب أولئك لينك دي أولئك إيه؟ قال لك ده لعلو قدرهم، ده هم قريبون من الله لأنهم مؤمنون. أولئك على هدى من ربي، دول قريبون من الله والله قريب منهم. إذا رفع أحدهم يده قال الله لبيك لبيك يا عبدي، سل تعطى، لبيك عبدي سل تعطى. فالله قريب، ربنا قال كده، وإذا سألك عبادي، مش أي إنسان، الذي تعقدت فيه إيه؟ العبودية، الذي تعقدت فيه إيه؟ العبودية، العبودية، العبودية فقط. قال لك آه، يقول لك أنا قريب منه. العبودية دي إيه يا ولد يا موسى؟ قال لك دي العبودية دي أقل درجات، لأن في عبودية وفي عبادة وفي عبودة. العبودة دي أعلى حاجة، اللي هي الإحسان، اللي هو لا يلاحظ إلا الله، لا هم له إلا الله، مش عشان هو عايز منه حاجة، لا، قال لك لكي لأنها تحقق فيه تحقق في قلبه محبة الله تحققت في قلبه محبة الله فصار الله غايته فصار الله غايته فصار الله إيه؟ غايته هو يريد أن يحقق العبودة لأن محبة الله تمكنت من القلب فصار لا يرى إلا الله وهذا معنى الحديث من أحب لله وأبغض لله وخاصر في الله هي دي ده الكلام العالي هذا هو فقال لك أولئك هناك قال لك لقرب وبعد لبعد لقرب من المكان وبعد المكانة وعلو الشأن وعلو المكانة مكانتهم عالية عند الله سل تعطى يا عبد سل تعطى فقال لك أولئك عظمهم الله طب هنا أولئك الذين اشتروا قال لك حقرهم الله يبقى المقام هو الذي يحدد الدلالة هناك تعظيم وعلو لقدرهم وشأنهم لأنهم حققوا معنى العبودية أولئك على هدى من ربي من ربي وكأن الله لما اطلع على قلوبهم فوجد فيها الخير هداهم للخير وهنا علم الله بعلمه الأزلي أنهم فاسدوا القلوب فقال أولئك الذين اشتروا الضرارة بالهدى تحقيرا من شأنهم واستفسيلا لقدرهم هذا هو يبقى هناك قال أولئك وهنا قال إيه أولئك ولكن هناك فرق كبير بين أولئك التي هناك وبين أولئك التي هنا واضح؟ واضح يعني هنا قال لك أولئك أي الموصوفون كما قال سيدنا الجمل بالصفات السابقة من قولي ومن الناس من يقول إلى هنا طيب إيه الضلالة دي قال لك الضلالة هي الجور إيه بفهم الضلالة قال لك الضلالة هي الجور إيه الجور ده قال لك جار يجور جورا يعني مال وعدل مال وعدل يقول لك يعدلون ايه يعدلون قال لك يعدلون اي يعدلون عن الحق يعني ينصرفون عنه ينصرفون عنه ويعدلون عنه عن الحق الى الباطل ويذهبون والعياذ بالله الى الباطل عدل عن الحق يعني مالا هذا هو الضلال الضلال أن تعدل عن الحق وأن تنصرف عن الحق إلى الباطل هذا هو أولئك الذين أولئك دي مبتدأ طب وفين الخبر قال لك الذين اللي بعدها كل ده الخبر أولئك مبتدأ طب والذين قال لك ده الخبر طيب أولئك الذين اشتروا الضلالة اشتروا الضلالة بالهدى الضلالة قلنا الجور طب والهدى قال لك عكس الضلال يعني الانصراف إلى الحق الانصراف إلى الحق ثم استعار يا أولاد القرآن الكريم الضلالة استعار القرآن الضلالة لهذا المعنى اللي هو الانصراف عن الحق والجور استعارة. يعني ايه استعارة؟ يعني استعمل هذا اللفظ لغير معناه. زي ما انت كده تروح المكتبة تستعير كتاب، الكتاب ده بتاعك مش بتاعك، ولكن انت جعلته ملكا لك لفترة، استعرت، الاستعارة استعرت كتابا، يعني خدت من المكتبة كتاب تقرأ فيه وبعدين قال لك ترجعه تاني. هنا استعارة كلمة الضلالة. ليه؟ اشتروا الضلالة. هو الضلالة بتشترى؟ قال لك لا، الاستعارة، استعارة لفظ الضلالة لإيه؟ للانصراف عن الحق بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى. الباء يا أولاد، الباء خدها قاعدة، تدخل على المتروك. الباء إيه؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يبقى الباء دائما تدخل على المتروك يا ولد يا زياد، تدخل على الإيه؟ على المتروك دوما. هذا طيب. قال سيدنا الجمل، قال والضلالة الجور عن القصد، والهدى التوجه إلى إليه. إيه القصد؟ القصد مصدر بمعنى المقصود، مصدر بمعنى الإيه؟ المقصود. يعني طب وما المقصود؟ قال لك الهداية، الحق، الله، ده المقصود، هذا هو. نعم. وقد استعير الأول للعدول عن الصواب، اشتروا الضلالة يعني آثروا، لأن اشتروا هنا بمعنى فضلوا، وآثروا استعار برضو، استعار لفظ الشراء للتفضيل، استعار لفظ الشراء للإيه؟ للتفضيل، أنه فضلوا، فضلوا ماذا؟ فضلوا العدول عن الصواب، فضلوا ذلك على ماذا؟ على الاستقامة. فضلوا العدول عن الصواب على الاستقامة، واستعاروا استعار القرآن لفظ الشراء للتفضيل، لأن هنا الشراء بمعنى الإيه؟ التفضيل والإيثار، أي أن هؤلاء المنافقون فضلوا العدول عن الصواب وحققوه في أنفسهم عن أن يستقيموا على طريق الله، عن أن يستقيموا على طريق الله. وهنا في مسألة جميلة جدا، اشتروا الضلالة بالهدى. بالهدى يعني تركوا الهداية، أليس كذلك؟ لأن قلنا الباء تدخل على الإيه؟ على المتروك، وكأنهم تركوا الهداية. طب هنا سؤال، وهل كانت هداية أصلا؟ يعني الذي يترك الهداية الذي عنده هداية، أليس كذلك؟ إذا ترك الإنسان الهداية، إذا الهداية عنده موجودة أصلا، وهل كانت الهداية موجودة عندهم أصلا حتى تركوها وآثروا الضلالة؟ هل كان في هداية أصلا عشان يتركوها ويذهبوا إلى الضلال؟ قال لك نعم، كان في هداية أصلا. إزاي يا مولانا؟ قال لك الهداية التي فطرهم الله عليها، الهداية التي فطرهم الله، لأن الإنسان مفطور على الهداية، مجبور على الهداية. ولذلك الجماعة هم المتكلمون يقول لك لو ترك الإنسان دون أن يتعلم لعبد الله بإيه؟ قال لك بفطرته. قال لك بإيه؟ وهنا عندنا في الـ في الـ في الـ في الأخبار، الأخبار في التراث الإسلامي بتاعنا قصص وحكايات وأخبار ونوادر، وعندنا حاجات في عند أهل الفلاسفة. قال لك زي حي، قصة حي بن يقظان، قصة حي بن إيه؟ ابن يقظان. قال لك حي، شوف الرجل، قال لك حي بن يقظان ده كلمة مش حقيقية، ده كلمة يعني من وحي الخيال. حي ابن يقظان ده مش حقيقة، دي قصة يتخيلها المؤلف إخوان الصفا، قصة حي بن يقظان. يقول لك حي بن يقظان ده إنسان، شخصية يعني متخيلة مش حقيقية، مفيش واحد اسمه حي بن يقظان، لقصة متخيلة. يقول لك لو تخيلنا أن يا فاطر ويا بنات أن الطفل ولد ثم ترك بالعراء ونمى، وأمه أرضعته وكذا وكذا ونمى وخلاص، ولم تربه على شيء، لم تنصره ولم تهوده ولم تمجسه وتركته، ماذا سيكون؟ أنه سيكون مسلما، سيعبد الله على ملة إبراهيم حنيفا وعلى دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس كلهم على الوحدانية، فطرة الله التي إيه؟ التي فطر الناس عليها، صحيح؟ فطرة الله هذه لا تبديل لخلق الله. يبقى هو ده، يبقى الهداية هنا صاروا الضلالة للهدى. وأن سبق أن قلت ذلك هنا وأقولها الآن مرة ثانية، كل مشرك على وجه الأرض، كل مشرك كافر على وجه الأرض حدثته نفسه بالوحدانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه على الوحدانية. كل كافر وكل مشرك، كل كافر وكل مشرك حدثته نفسه بالوحدانية، ولكنه يأبى أن ينصاع لهذا النداء الخفي، لأن أبواه هودان أو نصران أو مجلسان أو إلى آخره. هذا هو، يبقى إيه؟ اشتروا الضلالة بالهدى، يعني تركوا الهداية التي جبلهم وفطرهم الله عليها، وفضلوا وآثروا الغواية والضلال والبعد عن الطريق الصحيح الوحداني، طريق التوحيد. هذا هو، واضح؟ فأقوله فما ربحت تجارتهم، هذه الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة، يعني تأخذ حكمها فلا محل لما نعرف. هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة، قال لك اشتروا الضلالة، الواو هنا حركة بالضم، اشتروا الضلالة. ليه؟ ليه حركت بالضم؟ قال لك ذكر سيدنا الجمل أربع أسباب نذكرها، لأنها جميلة حلوة، معلومة جميلة يا إقبال. يقول لك هنا اشتروا الضلالة، حركت الواو بالضم حملا على الأصل، على أصل ضمير الرفع، وهو تاء الفاعل، لأن تاء الفاعل المتكلم تاء الفاعل، ودي واو الفاعل، أليس كذلك؟ تاء ده واو الفاعل ودي واو الفاعل، بس الفرق بينهم ايه؟ ان التاء تدل على المفرد ودي تدل على الجماعة، والاثنين فاعل. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طب ايهما اصل؟ قال لك الاصل المفرد، لان الافراد هو الاصل، لان الله واحد هو الاصل. صحيح. طب تاء الفعل ايه؟ قال لك تاء الفعل تكون مرفوع مضمومه وتكون منصوبه وتكون محفوظه. اكلت اكلت اكلت. طب ايه الاصل في الثلاثه؟ قال لك المتكلم، لان المتكلم هو اصل، اليس كذلك؟ هذا يبقى اصله ايه؟ اصل الفاعل في المضمرات ان يكون مضموما، فقال لك محمولة على الأصل، فلما حركت حركت ضدها، حملا على تاء الفاعل التي هي أصلها. شفت زي جاية زي؟ صحيح؟ قال لك هذا سبب لعلة. طب العلة الثانية؟ قال لك لأن الواو هنا أخف الحركات، عارفين أخف الحركات الفتح. قال لك بس هنا أخذت من الفتح. ليه؟ قال لك لأنها تناسب الواو، تناسب الايه؟ الواو. فلما الضمة تناسب الواو قلت حركت بحركة من جنسها، قلنا كده في العز. تمام؟ قال لك يبقى الضمة هنا خفيفة لأنها تناسب الواو، هذا السبب الثاني. طب والسبب الثالث؟ قال لك لأن الأصل حركت بالضمة لأنها أصلها اشتريوا أصلها كده، فلما تحركت الياء هذه الضمة انتقلت إلى الواو، انتقلت الى الايه؟ الى الواو، لان الاصل اشترى، وبعدين تحركت الياء والفتحه ما قبلها في قلب الالف فانتقى ساكنان فحذفت الايه؟ الياء، او حذفت الالف فشرى اشتروا. واضح؟ واضح. هذا الحاجه الثالثه. وقيل حركت بحركه الياء المحذوفه، قلناها دي، فان الاصل اشترى يو كما سياتي. وبعدين يقول لك ايه؟ هنا السبب الرابع يقول لك لكي يفرقوا بين واو الجماعه وبين الواو التي هي اصل. واو الجماعه مش اصل، دي كلمه براسها، دي كلمه بايه؟ براسها. كي يفرقوا بين واو الجماعه وبين الواو الاصليه في الكلمه، قال لك حركوها بالضم، لأن الواو الأصلية تحرك بغير الضمة. انظر كذا ماذا قال؟ وقيل للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية نحو لو استطعنا لخرجنا. أي دي الواو دي أصلية، لو استطعنا، لو الواو أصلا ساكنة، وهنا لو السين ساكنة فالتقى ساكنان، فلابد أن نحرك الساكن الأول. حركناها بماذا؟ قال لك بالإيه؟ بالكسر، لأن أصل التخلص بالتقاء الساكنين بالإيه؟ بالكسر. فكي يفرقوا بين الواو التي هي جزء من الكلمة وبين الواو التي هي كلمة، حركوا الواو التي هي كلمة بحركة مغايرة للحركة التي تكون في الواو التي هي من اصل الكلمه. واضح؟ فعرفوا الواو بالضمه وعرفوا الواو الثانيه بالايه؟ بالكسر. يبقى هذه اسباب اربعه ذكرها الشيخ الجمل لتحريك الواو بالايه؟ بالضم. وقرئ في الشاذ اولئك الذين اشتروا الضلاله على اصل التقاء الساكنين، على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وقرئ في الشاذ أيضا أولئك الذين اشتروا الضلالة لأنها أخف الحركات. يبقى هذا هو واضح يا طلاب العلم؟ يكفي ذلك إن شاء الله، ونكمل المرة القادمة بإذن الله تعالى. ولكن ذكروني أين وقفنا في الجلالين يعني. نعم، على أصل التقاء الساكنين. نعم. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ونمعة قبضة الرحمانية وأفضل السكرات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم في الاستفانية صاحب القبضة الأصليات والمجد الثانيات والرتبات العاليات من درجة النبي تحت لوائه فهم نجم وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.